أما إذا كان المستطاع لا يطلب مثله في الشرع، وإنما وجوده في الشرط وجود اتفاق لا اشتراط ولا أثر له في العبادة، فمثل هذا لا يؤتى به. الإنسان لا يستطيع أن يستعمل الماء، الذي يستطيع أن يستعمل الماء عليه أن يبذل الأسباب للحصول إليه. الذي لا يستطيع استعمال الماء أن نقول يجب عليك أن تسعى للحصول إليه، لأن الذي يستطيع يسعى إلى الحصول إليه. الذي لا يستطيع القراءة، قراءة الفاتحة وهي ركن، هل يلغى عنه القيام؟ لا يلغى، لأن القيام مطلوب. لكن هل يطالب بتحريك شفتيه لأن القارئ يحرك شفتيه؟ لا يطالب، لأن تحريك الشفتين غير مطلوب. وهكذا، وقد يلتبس بعض هذه الأمور ببعض عند بعض الطلاب. يعني الحلق من واجبات النسك، الأصلع مثلا الذي لا شعر في رأسه ولا شعر واحد، منهم من قال يمر الموسى على رأسه لأن هذا مقدور عليه، لكن الصواب أنه لا حاجة إليه، هذا عبث. ومجرد إمرار الموسى ليس بمطلب شرعي، إنما وجوده وجود اتفاقي لأن الواجب الشرعي يتطلبه. فننتبه لمثل هذه الأمور. ولا شك أن الشرط مؤثر والركن فقده مؤثر، وكلاهما يؤثر بطلان ما اشترط له أو ما كان جزءا منه. والشرط كما يقرر أهل العلم خارج الماهية، والركن داخل الماهية، لئلا يقال لماذا نقسم إلى شروط وأركان نسوقها مساقا واحدا. لا، الشروط تكون خارج الماهية، والأركان أجزاء الماهية داخلة فيها. ولذا من الفوائد المترتبة على الخلاف بين الحنفية والجمهور في تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام شرط عند الحنفية، وعند الجمهور ركن، لأن عند الجمهور داخل الماهية وعند الحنفية خارج. قد يقول قائل شو الفائدة، شو الفرق، ما الفرق بينهما؟ مدام على القولين إذا لم يأتي بتكبيرة الإحرام الصلاة باطلة، لماذا نفرق بين هذا وهذا؟ نقول الفروق فوائد الخلاف ذكرها أهل العلم، أنه لو كبروا حامل نجاسة مثلا ومع نهاية التكبير وضعها، صلاة صحيح عند الحنفية لأن حمله للنجاسة خارج الصلاة، وباطل عند الجمهور لأنه حمل نجاسة داخل الصلاة، وغير ذلك. يعني لو قلب نيته من نفل إلى فرض أو العكس، معروف مسائل معروفة نأتي إليها إن شاء الله تعالى في وقتها في باب صفة الصلاة. هذا يقول ذكرتم بأن الشرط يجمع على شروط أو أشراط، وقد قرأت في المعجم بأن أشراط جمع شرط، يعني كسبب، يعني كسبب وأسباب، سبب وأسباب. والشروط جمع شرط، والشرط بمعنى العلامة، والشرط يفيد الإلزام. الشرط بالتسكين قد يكون تخفيفا للشرط، وإلا ما في أحد يقول أن خروج الدجال شرط وأشراط الساعة معروف. وهنا يقول قرأت في المعجم بأن الأشراط جمع شرط، هل أحد يقول بأن طلوع الشمس من مغربها شرط؟ نقول تجمع على أشراط، أشراط الساعة، أو أن الأصل شرط ثم خفف كشرط الصلاة، لأن المتحرك يخفف بالتسكين، يخفف بالتسكين. نعم عندنا سبب وأسباب، لكن هل تستطيع أن تخفف سبب؟ نعم لا تستطيع، لا تستطيع، لكن شرط تستطيع أن تخففه بالتسكين. فننتبه لمثل هذه الأمور، وإذا أردنا أن نرجع لتقرير مثل هذه المسائل ما نكتفي بمرجع واحد، ولا نكتفي بمصدر مختصر، لا بد أن نستوعب ونستقصي. وهناك أشياء تلتقط من المعاجم الكبيرة لا بالمراجعة، لأن المراجعة قد أنت يكون ذهنك منصب على ما تريد، لكن سرد الكتب المطولة مثل لو قرئ مثلا تهذيب اللغة أو صحاح الجوهري أو الكتب التي ألفها مؤلفها وهو مرتاح منبسط، يعني ما في ذهنه عصر العبارات، لأن الكتب المعصورة قد لا تجد فيها الفائدة التي تريد مثل الكتب التي ألفت ابتداء. فتجد مثل هذه التحف وهذه النفائس يلتقطها بعض أهل العلم ويفردونها، مثل الحريري في درة الغواص، يعني التقط أمور من كتب اللغة، يعني الباحث قد لا يجدها بنفسه لو كان يراجع كتب اللغة باستمرار، اللهم إلا إذا كان صاحب استقراء وله قراءة جرد يجد فيها الكتب ويدون فيها مثل هذه الطرائف، على أنه يوفق على بعضها وخولف في بعضها، لكن المقصود أنه كتاب نفيس مع شروحه. فنهتم بمثل هذه الأمور ولا نلغي، لأن واحد يسأل يقول إنك ذكرت أن طلب علم اللغة أمر ضروري لطالب العلم، نقول لا علم إلا باللغة، ما في علم إلا باللغة، لأن الكتاب والسنة إنما هما باللغة. وقد يقول طالب علم أننا نشوف كثير من شيوخنا اللحن في كلامهم كثير وما ضرهم علماء، هل يعني هذا أنهم لا يعرفون اللغة إذا لحنوا؟ قد يعرف اللغة ويستفيد من اللغة فائدة عظيمة جدا جدا وهو يلحن، لأن المستفاد من قراءة من تعلم اللغة أمران: تقويم العبارة وصيانة اللسان عن اللحن. وهذا إذا قلنا اللغة النحو وهو باب أو فن من فنون اللغة، وعدتها 12 علما يعرفها أهل العناية. الذي يدرس اللغة قد يقول قائل: والله أنا مشيت على الجادة، حفظت الجرمية وقرأت شروحها وسمعت الأشرطة ثم القطر ثم الملحة وشروحها ثم الألفية وانتهيت، ولساني أعوج ألحن كثير. نقول ما في ما يمنع في شخص تعلم العلم هو كبير وهو من البادية، حفظ الأجرمية والقطر والألفية ومدري إيش، قلت له أنا ورسانك الآن إلى الآن أعوج، قال والله أني قرأت الأجرمية والقطر والألفية ما بقي لسان إلا الزرادية، يا الله يا الله. مثل هذا، يعني هل نقول مثل هذا ما استفاد من اللغة؟ يستفيد من تعلم اللغة أمران قد يجتمعان، وقد يستفيد من واحد يتخلف الثاني، يستفيد تقويم اللسان، وهذا الذي يستفيد الفائدة المرجوة الذي يطبق، أما خطيب وإلا ملازم القراءة ومداوم القراءة على الشيوخ الذين يقومون على العبارات أو معلم أو ما شبه ذلك، هذا حقيقة يحتاج إلى تطبيق. الأمر الثاني مما يستفيده معرفة المعاني، لأن المعاني مرتبة على معرفة اللغة سواء كانت من مفرداتها أو بمبانيها وصرفها أو بإعرابها وتغيير الحركات حسب العوامل، يستفيد عرف الفاعل من المفعول من الحال من التمييز، وهذه كلها لها تؤثر في المعاني. فإذا فاته تقويم اللسان ما فاته الثاني، لا يفوته الثاني، ولذلك يقول أنا يائس من معرفة. لا، ما في يائس، شخص كبير تعلم يقرأ في العربية حضر الدروس، ماذا قلت له عرب؟ قال جاء الزيدان، جاء في الماض، والزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، قلت له المئة، كبير سنته، يعني ما فرق بين الألف والألف. فننتبه، يعني اللغة أمر لا بد منه، فطالب العلم ما يمكن يمشي بدون لغة. وإذا كان خطيب بعد يلحن بعد المشكلة. ولا يمنع من أن نسمع بعض الشيوخ الكبار يقعون في اللحن، لأن أحيانا ينتبه الإنسان للمعنى ويغفل عن اللفظ. شروط الصلاة، الشروط المضافة إلى العبادات أو المعاملات، منها ما يشترطه الشرع لها كشروط الصلاة وشروط البيع، ومنها ما يشترطه الإنسان لنفسه سواء كان في العبادة كالحج أو في المعاملة يشترطه لحظ نفسه، وهذه تسمى، أو في عقد النكاح الزوج يشترط أو الزوجة تشترط، هذه شروط في العبادة أو المعاملة. فالأول من وضع الشرع، والثاني من وضع الخلق. وإن أحق ما ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. والمراد هنا الشروط التي يشترطها الشارع لصحة هذه العبادة التي هي الصلاة. الشارع اشترط شروط، لكن هل نص على أنها شروط؟ أو قال شروط الصلاة 9 مثلا؟ أو أن العلماء حصروها وجمعوها حسب مدلولات النصوص بالاستقراء؟ يعني يقول قائل هات لي من الكتاب والسنة أن شروط الصلاة 9، ما تجد النص على قال الرسول عليه شروط الصلاة 9، أو قال ستر العورة شرط من شروط الصلاة. الصيغ التي جاءت في النصوص يفرق بينها أهل العلم بأن هذا شرط وهذا ركن وهذا واجب وهذا سنة، وليس ذلك على سبيل التشهي، إنما هو بضم بعض النصوص إلى بعض ميزت هذه الأمور من شرط إلى ركن إلى واجب إلى سنة. وإلا ما يوجد ما يدل على أن ستر العورة شرط باللفظ، لكن لا يقبل الله. ما يوجد على أن الطهارة شرط إلا ما جاء في النص من أن الله جل وعلا لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل صلاة حائض إلا بخمار إلى آخره، على ما سيأتي في المراد بنفي القبول. المراد بنفي القبول وما يراد به نفي الصحة أو نفي الكمال أو نفي الثواب المرتب أو غير ذلك ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فالشروط سبيلها الاستنباط من النصوص التي تفيد انتفاء العبادة ولو وجدت صورتها. الشروط النصوص التي تنفي الحقيقة الشرعية للعبادة ولو وجدت صورتها العرفية. صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. قد يقول قائل صلى رأى وقف وركع وسجد الصلاة، فحقيقتها الشرعية غير موجودة ولو وجدت صورتها الظاهرة. من يعدد لنا شروط الصلاة؟ الحصر قولهم شروط الصلاة 9 مفيد جدا، لأنك إذا عرفت أنها 9 فعدت وعدت 5 تقول بقي 4، لازم تحاول تذكرها. إذا عدت جئت بسادس تقول بقي 3، إذا جئت بسابع تقول بقي 2، وهكذا. إن استذكرت ولا راجعت كتب أهل العلم لتكميلها. فالعدد الإجمالي نافع وجاءت به النصوص. اجتنبوا السبع الموبقات، لم يتكلم في المهد إلا 3. المقصود أن الحصر بالعدد ثابت في النصوص، وفائدته ما ذكرنا من عند الاستذكار يعرف ما بقي. فإذا عدد من شروط الصلاة قال 3 هذه المعروفة عندنا، الإسلام والعقل والتمييز، استقبال القبلة، ستر العورة ودخول الوقت، اجتناب النجاسة النية باقي النية انتهينا منها غير شو الطهارة واجتناب النجاسة اثنان فهي تسعة ودخل الوقت قيل نعم السلام والعقل والتمييز الثلاثة شرط لكل عبادة. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه واللفظ لمسلم. وجاء في مسلم لا تقبل عن حديث ابن عمر لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا حديث أبي هريرة. وفي آخره سئل أبو هريرة عن الحدث. إذا أحدث يحتمل أن يكون أحدث في الدين ابتدع مثلا. إذا أحدث في الدين مثلا هل يقال توضأ لأن النص يتناولك؟ أو نقول أن المراد بالحدث ما فسره به الصحابي. ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط، وليس بحاصر، لأن الأحداث منها الحدث الأصغر وفيه الفساء والضراط وما هو أشمل من أشد من ذلك من البول أو الغائط وغيرهما من النواقض التي تقدمت. هذا أحدث. إذا أحدث حتى يتوضأ، الغاية هي وجود الوضوء، والمراد به الوضوء الشرعي على ما تقدم بيانه. لا يقبل الله صلاة أحدكم، هذا يطلب ذكر الشروط. قلنا الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث، طهارة من الخبث، واستقبال القبلة، وستر العورة، والنية، ودخول الوقت. دخول الوقت والنية تسعة. لا يقبل الله، لا نافية ولا ناهية؟ نافية ولا ناهية؟ نافية، بدليل أن الفعل بعدها إيش؟ مرفوع. مرفوع نفي القبول هنا. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نفي القبول هنا يراد به نفي الصحة. لماذا؟ نعم إيه، لماذا لا نقول أن المراد نفي الصحة في قوله لا يقبل الله صلاة عبد آبق أو من تعرافا لم تقبل له صلاة من 40 يوما؟ نعم، لأنه متعلق بأمر مبطل وهو شرط. وكذلك لو تعلق النفي للقبول بأمر مخل كالجزء الركن مثلا، لكن إذا تعلق بأمر خارج لا علاقة له بالصلاة، أتى كاهن أو عراف فلم يصدق ولم تقبل له صلاة، هل إتيان الكاهن لو أثر في الصلاة؟ يعني هو جزء من أجزائها أو اختلال شرط من شروطها؟ ما له علاقة. ومن هذا قول الله جل وعلا لا إنما يتقبل الله من المتقين، مفاده أن الله لا يقبل عمل فاسق لأنه غير متقي. والحصر يدل، مفهوم الحصر يدل على هذا. لكن هل قال أحد من أهل العلم أن الفاسق تجب عليه إعادة الصلاة أو إعادة الصيام أو إعادة الحج؟ ما قال أحد من أهل العلم. إذن النفي، نفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على العبادة، وذلكم لما قاومه من ارتكاب المحظور، لأنه يستحق ثواب على هذه العبادة، لكنه أيضا ارتكب محظور يقاوم هذا الثواب فلا يحصل له. فالنهي ومثله النفي، بل أبلغ منه النفي إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها أو جزئها المؤثر كالركن، فإنه يدل على البطلان مع التحريم يدل على البطلان. أما إذا عاد إلى أمر الخارج عن الصلاة أو عن شرطها أو عن جزئها فإنه لا يؤثر، يعني تصح العبادة مع ارتكاب التحريم، ارتكاب الإثم. يعني فرق بين من يصلي وقد ستر عورته بحرير مثلا، أو صلى عليه عمامة حرير، العمامة لا أثر لها سواء وجدت أو فقدت، لكن السترة لو فقدت عاد النهي إلى ذات الشرط، حينئذ إلى شرط العبادة تبطل. لكن لو صلى على عمامة حريم أو بأصبعه خاتم ذهب صلاته صحيح، مع أنه ارتكب إثم. والظاهرية المعروف من مذهبهم أنهم يبطلون العبادة بأي ارتكاب لأي محظور فيها، صلى على خاتم ذهب صلاته باطلة، صلى في مسجد مزخرف صلاته باطلة. ولهم في هذه المسألة العجائب، لا يقبل الله. قلنا أن هذا نفي صحة، لأنه يتجه إلى أمر مخل وهو شرط من شروط الصلاة. قد يقول قائل أن مثل هذا الكلام يلزم عليه الدور، كيف يلزم عليه الدور؟ كيف يلزم الدور على قولنا أن النفي هنا اتجه إلى ذات إلى صحة العبادة لأنه متجه إلى شرط، ونحن ما عرفنا الشرط إلا بهذا النص، إحنا ما عرفنا أن الطهارة شرط إلا بمثل هذا النص، واضح ولا مو واضح؟ يلزم عليه دور ولا ما يلزم عليه؟ إحنا قلنا أن لا يقبل نفي صحة. لماذا؟ لأنه متجه إلى شرط من شروط الصلاة، متعلق بشرط من شروط الصلاة. طيب ما عرفنا أن هذا شرط إلا بقوله لا يقبل الله. الدور يعني ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه، يلزم ولا ما يلزم؟ نعم. لماذا لا نقول أن عدم إتيان الكاهن شرط من شروط الصلاة مثل ما قلنا هنا؟ نعم. كيف؟ أنت عرفت الشرط من غير هذا الحديث؟ الآن قلنا أن النفي هنا يتجه إلى الصحة. لماذا؟ لأنه متعلق بشرط من شروط الصلاة، متعلق بشرط من شروط الصلاة. ومتى عرفنا أن الحدث شرط من شروط الصلاة إلا بهذا الحديث وما جاء في معناه؟ كلام ظاهر ولا مو ظاهر؟ كيف نتخلص من هذا الدور؟ الدور يجب انتفاءه، لما أنا ما انتهي. نعم، يعني حنا عرفنا أن الطهارة شرط من غير هذا الحديث، مثل إيش؟ ها؟ نعم، يعني مفاد الكلام أننا إذا عرفنا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة قبل ورود هذا الخبر، إذا عرفنا أنها شرط من شروط الصلاة قبل ورود هذا الخبر، ما خلاص انتهى الإشكال. إذا تقرر عندنا أن الطهارة بنصوص أخرى شرط من شروط الصلاة ثم وردنا مثل هذا الخبر حملناه على انتفاء الصحة. لكن لو لم نعرف ما ورد في المسألة إلا هذا الباب، ما ورد في هذا الباب إلا هذا الحديث، لا شك أنه يلزم عليه الدور، وأنه لا فرق بين لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل صلاة نهر، لا يقبل صلاة عبد آبق. كل هذه شروط إذا لم يكن في الباب إلا هذه النصوص. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الغاية وجود الشرط وهو الوضوء. فتقدم أيضا في كتاب الطهارة ما يدل على اشتراطها، وأنها شرط لصحة الصلاة، وأنها من أقوى الشروط. والخلاف بين أهل العلم في كونها أقوى من الوقت أو الوقت أقوى منها، وهذا تكرر مرارا فلا نحتاج إلى إعادته. أحدكم مفرد، أحد مفرد، مضاف يفيد العموم، ولا يستثنى من ذلك إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل ممن لا يجد الماء فإنه يعدل عن الوضوء إلى البدل، أو لا يستطيع استعمال الماء، أو كان حدثه دائم لا ينقطع، أو ما أشبه ذلك، هذا يستثنى من هذا العموم. لا يقبل الله صلاة أحدكم، وصلاة مفرد أيضا مضاف، صلاة أحدكم مفرد أيضا مضاف فيفيد العموم، فيدخل فيه جميع الصلوات الفرائض والنوافل، الفرائض والنوافل جميع ما يسمى صلاة لا تقبل إلا بالوضوء، يعني مع القدرة عليه، وإذا لم يقدر عليه فبدله التيمم. شخص وجد جماعة يصلون على غير طهارة فليريد أن يدرك الجماعة تيمم فصلى معهم، صلاة صحيحة ولا لا؟ ليست صحيحة، تخلف الشرع. شخص وجد جماعة يصلون على جنازة فإذا ذهب يتوضأ رفعت الجنازة وفاته الأجر، يتيمم مصلي ولا لو فاتت لابد أن يتوضأ؟ لا تقبل هذه الصلاة حتى يتوضأ، لابد أن يتوضأ ولا يكفي التيمم؟ يعني أمور تفوت. شخص بقي على طلوع الفجر 5 دقائق، إذا توضأ انتهى وقت الوتر، يقول أتيمم وأدرك والوتر أصل السنة، وعلى كل حال أنا كسبان كسبان، نقول لا، لا بد أن تتوضأ، لا بد. ولا شيخ الإسلام رحمه الله بالنسبة لصلاة الجنازة يقول هذه الصلاة بهذه الطهارة الناقصة أفضل من عتمها، فيتيمم إذا خشي رفع الجنازة قبل أن يتوضأ. وإلا فالأصل أن هذا الحديث لا يقبل الله صلاة مفرد أضيف يفيد العموم، جميع ما يسمى صلاة. والخلاف في مثل سجدة التلاوة وسجدة الشكر هل تسمى صلاة أو لا تسمى صلاة، فمن يسميها صلاة يقول لابد أن يتوضأ، لابد أن يكون على طهارة، ومن يقول هي ليست بصلاة لأن ما كان أقل من ركعة فإنه لا يسمى صلاة، يقول لا يحتاج إلى وضوء. وهل يتيمم أو لا يتيمم؟ لا تيمم، ما دام ليس بصلاة إذن لا يشرع له وضوء ولا تيمم، لكن إن توضأ تيسر له أن يتوضأ ليخرج من الخلاف وليكون سجوده على طهارة وهو أكمل لا بأس. قد يقول قائل مثلا إذا كانت الطهارة أكمل لسجود التلاوة وسجود الشكر لماذا لا يكون التيمم أكمل؟ لأن فيه ذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام، هل نقول يتيمم ويسجد أو لا يتيمم؟ يقرأ القرآن عن ظهر قلب أو بلغه أمر يسر فسجد للتلاوة أو للشكر، الذي يقول ليس بصلاة لا يلزمه لا بوضوء ولا تيمم ولا ببدله، لكن إذا كان الوضوء أكمل ليذكر الله جل وعلا على طهارة فالتيمم مثله، وقد تيمم النبي عليه الصلاة والسلام لرد السلام. فهل نقول يشرع التيمم إذا أراد أن يسجد أو لا يحتاج؟ يشرع ولا ما يشرع؟ لماذا؟ ها؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام، وهذا أقرب إلى العبادة من رد السلام. إذا كانت العلة لا يذكر، إن أراد أن لا يذكر الله إلا على طهارة، نعم ولو ناقصة، وهي التيمم، هل نقول أنه يتيمم ليسجد لا سيما أن من أهل العلم من يشترط طهارة للسجود، ومثل ما قال شيخ الإسلام أن صلاة الجنازة بالتيمم أفضل من عدمها. مثل هذه الأمور التي تفوت قد يتسامح في كثير من ما يطلب لها. يعني إذا قلنا مثلا أن الساحات ليست من المسجد، والصلوات الفرائض لا يصح اقتداء المأموم بالإمام فيها إلا إذا اتصلت الصفوف، شخص سلم من الفريضة وخرج في نهاية الساحة صلي على جنازة، هنقول ادخل المسجد صلي معهم ولو فاتت الصلاة، أو نقول كبر في مكانك وصل وأحسن من لا شيء. هذه الأمور نحتاجها يوميا. يعني رجل سلم من الصلاة واحتاج الدورة أو على موعد مستعجل فيه فخرج، لما وصل إلى نهاية الساحة البلاط الأبيض قال الإمام الله أكبر على جنازة، إن دخل مرة ثانية للمسجد رجع إلى المسجد فاتت الصلاة، وإن صلى في الساحة وقلنا أنها ليست من المسجد ولا يصح الاقتداء إلا إذا اتصلت الصفوف قلنا يلزمك تدخل المسجد. فهل الصلاة في هذا المكان والاقتداء بالإمام في مكان لا يصح الاقتداء به بالفريضة، هل نقول أن عدم تفويت صلاة الجنازة في هذا المكان أفضل من تفويتها؟ والإنسان إما كسب ما خسر، لكن يبقى أن المسألة دين وشرع وعبادات لا بد أن تفعل على الوجه الشرعي. أحيانا يستروح الإنسان في مثل هذه المسائل إلى أقوال أخرى، تجد من أهل العلم من يصح الصلاة في الساحة يقول على هذا القول نصلي جنازة، يعني نحتاط للفريضة وندخل للمسجد لكن الجنازة نفعلها أحسن من لا شيء ونعمل بهذا القول ولو كان مرجوح عندنا. فالاستحسان في مثل هذا الباب قد يفعله كثير من أهل التحري، لأنه يفرط في قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، وعلى شك أنه يحز في النفس الناس يصلون على 10 جنائز وأنت مدبر، ما أنت قلنا لا لست على طهارة أو أنا خارج المسجد. مثل هذه الأمور لا شك أن الحريص يجد حرج كبير، وقد يفعلها على وجه ناقص شرعا. وهذا ما جعل شيخ الإسلام رحمه الله يقول يتيمم ولو كان الماء بقربه إذا خشي رفع الجنازة. متفق عليه، واللفظ للمسلم يكون للبخاري، إذا كان اللفظ للمسلم يكون له المعنى. ثم قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل لكن لا يفضي، هذا الذي يبين فيه الإعراب، الفرق بين النفي والنهي. نعم، هذا الذي يبين فيه. الآن نستطيع أن نقول لا هذه ناهية ينظر، لماذا؟ نعم يفضي، ولماذا لا يكون الأول نهي والثاني نفي؟ أو أن الاتساق أولى، إن كانت نواهي فالكل نواهي، إن كانت نفي فالكل نفي، ولا يعدل عن الاختلاف اختلاف الجمل إلا لنكتة، وما في شيء يدل على الاختلاف هنا. المقصود أنه هنا يحتمل أن يكون نهيا وأن يكون نفيا، والنفي هنا أظهر وأبلغ أيضا، لأنه إذا جاء النهي أو جاء النفي ويراد به النهي صار أبلغ من النهي الصريح. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. عورة الرجل عند أهل العلم أنها من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. والمرأة هذا بالنسبة للرجل عند الرجل، والمرأة ولا المرأة إلى عورة المرأة، والمرأة عورتها عند بعض العلماء كالرجل عند الرجل، من السرة إلى الركبة. قال بهذا جمع من أهل العلم، ولكن النصوص تدل على أن عورتها عند المرأة كعورتها عند محارمها، عند أبيها وأخيها وعمها وخالها ووالد زوجها وابن زوجها، يعني ما يظهر غالبا، بدليل آية النور وآية الأحزاب، لأن النساء نسقن على المحارم، لأن النساء نسقن على المحارم، فعورة المرأة عند المرأة هي ما تظهره لأبيها وأخيها وعمها وخالها. قد يقول قائل أن النساء قد يظهرن لآبائهن أشياء مثل ما قيل أو أشد من السرة إلى الركبة. نقول العبرة بأوساط الناس، ومن سلمت فطرهم، أما من اجتالتهم شياطين الإنس وشياطين الجن صاروا يظهرون للمحارم بل لغير المحارم من الرجال من العورات ما لا يظهر في عند الأسوياء للمحارم، هؤلاء لا عبرة بهم. يوجد بعد في البلدان الأخرى تظهر المرأة التي تنتسب للإسلام في بلاد الإسلام ما لا يجوز أن تظهره لمحارمها. هل نقول هذه عبرة ولا هذا ليس عبرة؟ كما أن أهل التشديد والوسوسة بعد أيضا لا عبرة به، العبرة بأوساط الناس الذين هم في الأصل على الفطرة. فماذا كانت تظهر المرأة عند أبيها وعند أخيها في وقت المهنة؟ تظهر طرف الساعد مع الكف وأسفل الساق مع القدم والشعر يظهر وما عدا ذلك. ما يوجد امرأة في سلف هذه الأمة تظهر أكثر من ذلك. قد يكون هناك ظرف معين، أرادت أن تركب جمل ولا أرادت أن تركب فبدأ منها ما لا يبدو، أو كانت خائفة أو لأي ظرف من ظرف غير عادي، هذا لا يقاس عليه. الظروف غير العادية لا تتخذ أدلة، العبرة بالظروف العادية كما سيأتي في كشف الفخذ بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كلام أهل العلم في ذلك. فالظروف غير العادية لا عبرة بها، يعني مثل ما قيل أن المرأة لا يشرع لها السعي بين العلمين، يعني تسعى سعيا شديدا لا يشرع لها. قالوا إن السعي إنما مشروعيته بسبب امرأة سعت بين العلمين جرت جريا شديدا، لماذا لا تدخل المرأة دخولا أوليا في المشروعية؟ لأن السبب امرأة، والسبب دخوله في النص قطعي. نقول الظرف ليس بعادي، جريها لا للتعبد، إنما جريها من أجل أن تطلع لتنظر من أتى مضطرة إلى مثل هذا الجري ومثل هذا السعي. كما أن المرأة لو تبعها سبع أو صائل تسعى وتجري ولو بدأ منها ما بدأ، فقد ينكشف منها ما ينكشف في مثل هذه الظروف ولا ينكشف في الظروف العادية. وفي المحشر يحشر الناس حفاة عراة الرجال والنساء، لأن الأمر أشد من ذلك. يعني هل يقال مثلا للمرأة التي تبعها سبع يريد أن يأكلها، أو لص أو مجرم يريد أن ينتهكها، نقول لا لا, لا, لا ما يجوز يخرج منها شيء؟ ظرف غير عادي. هذا ظرف غير عادي في مثل هذا يتجاوز عنه. وفي المحشر الأمر أعظم من ذلك. فالمقصود أن مثل الظروف الطارئة لا تحمل عليها النصوص، فمن تبدي للرجال الأجانب ولو ادعت الإسلام ولو كانت مسلمة، لأن مثل هذا كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات ودليل على تساهل شديد ورقة في الديانة، لكن ما يلزم من هذا كفر. تدعي الإسلام وتخرج تظهر ما تظهر تعصي، ومثل هذه ليست بعبرة. ومثل هذا لا يخضع للأعراف، مثل هذا لا يخضع للأعراف لأن فيه نصوص، وما فيه نصوص لا يخضع للأعراف. فيقول أهل العلم أن اللباس عرفي، اللباس عرفي، تعارف الناس في هذا البلد أن النساء تلبس الأبيض، تلبس الأبيض ويخضع للعرف، والنساء تفصيلهن على هذه الطريقة، تفصل على هذه الطريقة، لكن ما ترتكب محرم، لا تلبس شفاف ولو لبسه الناس، ولا تلبس ضيق يبين المحاسن ولو لبسه الناس. ومثل ذلك الرجال لا يسبل ولو كان عرف الناس يسبلون، لأن هذا فيه نص، وما عدا ذلك يخضع للعرف اللي ما فيه نص. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، عرفنا أن الجماهير أهل العلم على أن العورة من السرة إلى الركبة، وسيأتي ما في الركبة والفخذ، ولعلنا الكلام في هذا الحديث طويل، نرجعه إلى الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.